أطل مستبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، بحفظك وبارك فيك. مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نربط هذه الآية بالسابقة والآيات التي قبلها، نجد أن الله عز وجل ضرب أمثلة كثيرة، نعم، لبيان حقيقة التوحيد، كيف يتوجه الخلائق إلى ربهم بإياك نعبد وإياك نستعين. نعم، إن توحيد العبادة لله هو أفضل ما يكون في الحياة، والاستعانة بالله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء وابتلانا فيها. فمسألة الأهداف الرئيسية اللي موجودة في الحياة، اللي بتتمثل في إن فيه دار للابتلاء ودار للجزاء، وإن دار الابتلاء في رسالة محددة كلف بها الإنسان فيوحد الله في العبادة وينفذ أوامر الله التكليفية فيما خوله واسترعاه في أمانة للدهان، لأن الأرض أمن عنده. فالأمثلة اللي ضربت كثيرة جدا جدا. نعم، وربنا يعني يذكر بأن هذه الدنيا التي قامت ما قامت إلا لأن في دار بتستناكم. فقال: ولله غيب السماوات والأرض. إن الدار اللي بتستنانا دي موعدها في علم الله تبارك وتعالى والتقدير المحتوم على حسب أفعالكم في دار الابتلاء. جاي نعم. وقت معين تنتهي فيه دار الابتلاء دي، دار الامتحان اللي انتوا فيها دي، هتفوقهم الساعة ما تيجي بيبقى الأمر فيها كلمح البصر. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو إيه؟ أقرب. نعم، إن الله على كل شيء قدير. دار الابتلاء اللي أنتوا فيها خذوا منها العبرة والعظة، واعبدوا الله ووحدوه. إن أنتوا حياتكم يعني الوقت الخطاب كله موجه إلى البشرية جماعة، نعم، إلى كل العقلاء، إلى الذين يعارضون الرسل والأنبياء ويكفرون بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. خذوا العبرة دي. والله أخرجكم من بطون إيه؟ أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه؟ تشكرون. طب المثل ده في إيه؟ أنتم تخرجون من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، معلومات صفر. نعم، تتعلموا شيئا فشيئا لغايه ما تدركوا ان انتوا في دار ابتلاء وامانه، وتجيلكوا الرساله تقوموا تكفروا بها، وانتوا عارفين ان بعد فتره لو كفرتم بها ايه اللي هيحصل؟ هتفضلوا عايشين، تردون الى ارض العمر ولا تعلمون شيئا، وتنتهي حياتكم على كده. خدتوا ايه؟ طيب الحياة اللي مرت دي مش الواحد يطلع حتى على الأقل بفائدة تعود عليه تنفعه لما تنتهي الحياة؟ مظبوط. ايه الفائدة اللي ممكن تحصلوه؟ ليه ادالكوا السمع والبصر والأفئدة؟ ليه اعطاكوا هذه الأشياء؟ قيمتها ايه عندكم؟ فإن لم تنتبه للقيمة الحقيقية الممثلة في الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والوصول إلى دار الجزاء منعما مكرما فلا قيمة لها. ملهاش لازمة بقى حكاية السمع والبصر، كان يبقى عدمك أحسن. لأن هيبقى الأنعام أحسن من الشخص اللي إيه كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وكفر بهذه المعاني وهذه الأهداف. فلما يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ده شيء معروف. الإنسان في منتهى الضعف والعجز والافتقار إلى من يقوم على حوائجه. طيب الضعف اللي موجود في البشرية ومستمر، نعم، مش محتاج انك تسأل عن الذي أقامها وأمسكها وأوجدها وسيرها ورزقكم من هذه النعم. طيب لا تعلمون شيئا، دي بقى فيما يتعلق بالإنسان وطبيعة إدراكه للمعرفة. لأن الكلام عن المعرفة هو الأساس فيما يتعلق بخلاصة حياة الإنسان. ولك المعرفة، معرفة إيه؟ نعم. معرفة يبقى لازم بشيء بتدور عليه، أعرف إيه وإزاي أعرف الأشياء. فالحديث عن المعرفة وحتى ما يتعلق بمصطلح العارف والمعرفة ووزارة المعارف، أخبرك إزاي كل ده بيدور على الإيه؟ على المعرفة. المعرفة دي تيجي إزاي ونظامها إيه ووضعها إيه؟ فربنا بيقول إن وسائل الإدراك في المعرفة بتيجي من خلال السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة اللي هي مفتاح المعارف. سمع وبصر إشارة إلى بقية الحواس. مداخل المعلومات. مداخل المعلومات. والفؤاد اللي فيه إدراك الإنسان وعقله ووعيه وكل ما يتعلق ب مجالات الحديث اللي هيقدر يحلل ويفكر فيها وتقول فيها الخواطر ومنطقة حديث النفس وغير ذلك. نعم. المعرفة أصلا بيكتسبها الإنسان من وقت ولادته. لما تتكلم على الآية دي كأن الإنسان بالضبط مولود جهاز إدراكي عالي المستوى. نعم. بس مش فيه معلومات. لو قلنا زي بالضبط في قياس، نقول على القياس الأولى لما نقول كمبيوتر جاي جديد. ايه الكمبيوتر اللي جاي جديد؟ عقل الكتروني. نعم. اللي هو بيمثل مع الذاكرة ايه الوحدة الأساسية في الإدراك، عملية التفكير، عملية التفكير، تحليل البيانات وتحليل البيانات، وفي مكان لتخزين المعلومات. تحط عليه المعلومات اللي هي ايه اللي قولي بتاع الكمبيوتر، الهارد ديسك، هارد ديسك او القرص الصلب. وفي مداخل للمعلومات اللي هي بتبقى عن طريق لوحة المفاتيح والماوس والشاشة اللي بتعرض مداخل يعني. وشاشة بتحلل عليها الايه المعلومات وبتشوف اللي بيحصل جوه. في مداخل ومخارج. مداخل ومخارج. فالمعلومات بتتجمع في الكمبيوتر على هيئة برامج واشياء زي كده. انما احنا عندنا لما بتيجي تتجمع المعلومات بتتجمع ازاي؟ من خلال معرفة الاسماء والاشياء وخصائصها. يعني الطفل الصغير، خد يا محمود او يا حماده اشرب اللبن، فسمع كلمة ايه؟ لبن. لبن. وبالتذوق عرف طعم، حس بالطعم. وبالنظر شاف اللبن، وبالسمع سمع كلمة لبن. المعلومات دي كلها تدي له تصور لكلمة لبن لما تذكر بعد كده. نخزن المعلومة عنه. طيب اجيب لك تفاحة، خد التفاحة دي جميلة، اكلوا التفاحة، فخد معنى كلمة الايه؟ التفاح. التفاح. يا فلان اخبر لك ازاي؟ خد اخوك، فسمع كلمة اخوك وان ده يبقى ايه؟ اخوه. وتقول لاخته خد اخوك. طيب وبعدين يا اسمع يا فلانة روح لابنك، والواد قاعد بيعيط، خلاص ماما جت اهي، امك جت اهي، اخبر لك ازاي؟ فكده سمع كلمة أم وأخ وأخت وأب، وبدأ يسمع الأشياء، فبياخد الكلام ده على مدار سنة أو اتنين يكون تعلم كثير من الأسماء. بعد كده ما بيطقش خلاص، لأن الحاجات دي بقت معلومات بسيطة بالنسبة له، فعايز يروح مع أبيه، عايز يركب العربية معاه، يخرج يشوف ناس جديدة، مش طايق يقعد. نعم. أول مم تلبس أو تغطي وشها يبقى هي خارجة بره، يبقى لازم يشبط فيها على طول. بقول لك إزاي؟ ليه؟ لأنها خارجة. أي واحد خارج عايز ليه؟ لأنه عايز يتفرج على أشياء جديدة. دي فطرة موجودة فيه، فيسمع ويشوف عربيات راحة وعربية جاية والعربية دي كذا والعربية دي كذا، ويشوف مش عارف إيه. أول ما يشوف قطة يقعد يبص عليها. يشوف أي معزه يبص عليها كده. نعم. ليه؟ لان هو دي بالنسبه له معلومات ايه؟ جديده. جديده. لغايه ما اتعرف عليها خلاص زهق منها، عايز حاجه تانية، يفضل يطلب معلومات، معلومات من خلال الاشياء اللي بيتعرف عليها، لغايه ما يوصل لسن البلوغ يكون ادرك هذه الاسماء. على مدار 15 سنه تقريبا، أو 14 أو 17 على حسب سن البلوغ اللي هيوصل. اللي ربنا قال فيها بقى إيه؟ ال 17 سنة دول اتعلمهم آدم في العصر. وعلم آدم الأسماء كلها. يعني مرحلة التعلم من الطفولة لسن الشباب مثلا، البلوغ، هي دي اللي تعلم فيها الأسماء. وتعرف على خصائص الأشياء. وتعرف على الأسباب. الأول قياس التمثيل، بعد كده قياس الشمول، وعرف إيه القدر المشترك بين الأشياء. فالأب أخبرك إزاي، والأم والأخت، دول كلهم بشر. اللي بيسمع فيهم بيسمع بإيه؟ بودن. ودنك فين يا حمادة؟ أهي. ودي يا حمادة، سموه الأشياء. فبياخد من ديت إن وصف مشترك. اللي بيشوف بيشوف بعين، واللي بيسمع بيسمع بأذن، واللي بيتكلم بيتكلم بلسان، ودي رأس، ودي. فعرف اما نقول انسان يتصور الشكل، القاعدة المشتركة في الكل. ولما تقول له مثلا حيوان يفهم انه بيمشي على اربع رجليه، اخبرك ازاي؟ يبدأ يفهم الايه؟ القواعد المشتركة الكلية في، وان الحيوان ما بيتكلمش كلام الانسان. نعم. لكن ممكن يكلموا بعضه. تقول له طائر يفهم انه له جناحات وبيطير. فالمعاني الكليه ديت اسمها قصه الشمول، والمعاني الجزئيه اللي بيقيس فيها واحد على واحد ده اسمه قياس التمثيل. يبدا من خلال قياس التمثيل وقياس الشمول يحكم على اللي ما شافوش. فلو سمع مثلا ان حصل في اليابان او في الهند او في امريكا او في كذا ان اتنين ضربوا بعض او حصلت مشكلة او حادثة او ناس ماتت او ناس، بدأ يستوعب المعلومة من غير ما يشوف، يتخيل الامر. الاسماء بيقدر يتعرف عليها، يقدر يفهم الخطاب. فلما يفهم القواعد دي هيبدأ يفهم ايه اللي ينفعه وايه اللي يضره، ان في حاجات تؤدي للنفع وحاجات تؤدي للايه؟ للضرر. ما تعملش كذا انه ممكن دي النار تحرقك. نعم. ولذلك الطفل الصغير ساعة ما تقرب له حاجة اول مرة فإن لسعته خلاص ما عادش يقرب منها. شرب البتاع ده اللبن بتاعه فكان سخن لسعه. بعد كده الاوف اوف على طول، خد بالك ازاي. الطريقه بتاعه التعلم ديت بتدي نعمه في وجود الولد، ان يلعبه وينزل لسنه يتكلم زيه كده يعني، لغايه ما توصل الى سن البلوغ. عند سن البلوغ بقى هو عايز يعرف ايه الصح وايه الغلط. هو عارف ان في اشياء مؤذيه واشياء فيها حاجات نافعه، تعامل مع الدنيا، تعامل اللي قدامه المباشره الدنيا، بس هو مش قادر يميز هو موجود عشان ايه، فين الصح وفين الغلط. هنا بقى يجي التكليف من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لانه في خير لك، وما تعملش كذا وما تعملش كذا لان في شر لك. بالضبط زي ما علم ادم الاسماء، وبعد كده قال له اسكن انت وزوجك الايه؟ الجنة. الجنة. طيب هيسكن الجنة يعمل ايه؟ كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة. فاصبح الخير معروف بطريق الخير اللي هيحدده ربنا، والشر المعروف بطريق الايه؟ الشر اللي هيحدده ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ما ينفعش هو يحدد الخير والشر من نفسه. ما يقدرش. ما يقدرش، لان عقله ما يستعملش الكلام ده. فلا بد من الشرائع والاحكام وتمييز الحلال من الحرام. فالله اخرج الناس من بطون امهاتهم لا تعلم شيئا. فبتعرف على الاسماء زي ما تعلم ادم الاسماء، وبعد كده المفترض ان يتبع الاراده الشرعيه بقى. نعم. عشان يقدر يميز. هو جعل لكم السمع والابصار والافئده عشان تميز الخير والشر فين؟ تعرف تحدد انت؟ لو ما تعرفش تحدده، لو انت عرفت تحدده غيرك مش هيعرف يحدد، واللي انت شايفه خير غيرك هيشوفه شر، وهيحصل فيه تضارب بين البشر، مش كده؟ صحيح. مفيش اتفاق، مفيش قانون شبه التاني. ليه؟ لان الناس مش عارفه تحدد ايه الخير والشر. اما يحدد الخير والشر في حدود اللي شايفه، انما اللي مش شايفه العالم التاني اللي موجود لسه. الجنه والنار، الجنة اللي فيها أعظم الخيرات، والنار اللي لو يمس فيها الإنسان يقول ما رأيت خيرا قط. نعم. مش عامل حساب، ولا حد هيحدد قانون للبشر يعمل حساب الجنة والنار فيها. مفيش غير ربنا بس، هو اللي بينزل الرسل عشان يقول لهم إن الحياة الدنيا زائلة. نعم. فلا تؤثروها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه؟ وأبقى. وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وفي القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تكذبون؟ يبقى اتضح من خلال الآية دي إن ربنا بيخاطبنا لالتزامنا بشبه الإرادة الشرعية، الإرادة التكليفية، توحيد العبودية لله، تنفيذ أوامر الله فيما استخلفنا واسترعانا. فضربها من خلال مثل، ما اخرجكم بطون لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والابصار والايه والافئده. فكر بقى مصلحتك في، دور على المصلحه بقى، تعلم الاسماء ازاي، تعرف على الاشياء ازاي، ايه طريق المعرفه. فلما تعرف بفؤادك ان انفع حاجه في البشريه ان تعود الى خالقها وتفهم لماذا خلقك وتفهم رسالته اليك عن طريق الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتستقيم على هذا وتتمسك به، يبقى أنت في نعمة، واجب أن تشكر الحق سبحانه وتعالى عليه. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه؟ تشكرون. تشكرون. تبقى دي وضحت مسائل كثيرة جدا جدا، والآية دي دلت على إن عقل الإنسان العاقل موجود في العقل موجود في فؤاده في قلبه، واللي موجود في رأسه المعلومات اللي بتتخزن. نعم. زي ما تقول القرص الصلب الهارد ديسك في الرأس، لكن اللي بيحرك المعلومات وبتحللها اللي في القلب. القلب. ده المثل الأول. خد المثل التالي. بس أنا كده فاضل دكتور، احنا فهمنا إن يعني وضحت لنا اكتر حكاية وعلم ادم الاسماء كلها من خلال هذه الاية، ان مرحلة بمجرد ما يولد الانسان لحد ما يوصل لسن بلوك. الشباب بلوك. هذه الفترة اللي بيتعلم فيها هي اللي تعلمها ادم في اسباب الدنيا. هي دي الاسماء اللي تعلمها ادم. خصائص الاشياء واسماءها، ودي اسمها كذا، ودليلة المطابقة كذا، والتضمن كذا، واللزوم كذا، ودي معناها كذا، ودي معناها كذا، اللي هي فهم الايه. وكلما كان الطفل أكثر خبرة أو ألصق بمن هو أكثر خبرة يتعلم أكثر. نعم. فالطفل اللي بيسأل كتير وبيعمل شغب كتير ده علامة صحة. لأنه عايز يعرف. نعم. فتلاقيه مش ساكت ومش راضي، عايز يعرف دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ويلعب في دي ويلعب في دي، ده كويس، ده علامة صحة. ما بيقتنعش. ما بيقتنعش بكلام حد بالسيء. ما بيقتنعش بكلام حد بالسيء. هتبص لجده وما يرضاش. يبكي. دي علامة كويسة. نعم. بخلاف الطفل اللي هو مالوش أي حاجة في أي حاجة خالص، ده بدأ يتعلم إمتى دي؟ ولك إزاي؟ سبحان الله. فبعض الـ الـ الأمهات تقول إيه؟ الواد ده عفريت يا أولاد. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ سبحان الله. لا وهي لا تعلم إن ده من علامات الذكاء الذكاء والفهم، لأن هو هيحلل المعلومات بسرعة. فانت لما تقول مثلا كمبيوتر فخم كبير جدا جدا جدا وحاطط عليه الالعاب، استفدت منه ايه؟ استشعر الامكانيات الضخمه دي كلها. لكن انت خيبته. بخلاف لما يكون كمبيوتر صغير وعليه برامج قويه جدا ومهمه ومؤثره، كل ليه اهميه وليه دور. نعم. فما بالك بقى لما يكون كمبيوتر صح كبير وعليه معلومات ضخمه كبيره كمان. فتشعر بقى بايه؟ بقيمه الشيء اللي عندك ومدى يعني تاثيره. نعم. هنا الحياه مفتوحه، بس هو المثل ده ربنا سبحانه وتعالى ضربه او ذكره كنعمه ربنا جعلنا نفكر فيها، ازاي الاشياء دي يصل الانسان من خلالها الى المعرفه ويميز الطريق الصح. نعم. اذا ما ميزش الطريق الصح اللي نزل على الأنبياء والمرسلين وكفر بسيدهم وخاتمهم محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، حياته ملهاش لازمة. ملهاش لازمة خلاص. خليك بقى لما تبقى في أرذل العمر وتموت يتخلصوا منك وخلاص، حتى يعني محدش يفتكره. نعم. سبحان الله. بعدين ضرب مثل تاني. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا شيء جميل جدا جدا في مثل الطير. هو ربنا طبعا دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى، لكن اختيار هذه النعم في وصفها ووصف أفعالها، لأنها بتدي أمثلة. نعم. وعبرة في الحياة. الطير عندما يطير في جو السماء أو في السماء يعني، وكلمة في جو السماء على إن الطير ما بيطلعش فين؟ فوق خارج طبقات الأرض. ليه حدود برضه في ارتفاعه. وجو السماء اللي هي تحرك الهواء. لان هو بيطير بيحسب المسارات بتاع الرياح والسرعه. لكن بتشوف في حاجه عجيبه جدا جدا، انه في قمه الانضباط كسرب يصعب على الطائرات اللي هي احدث ما يمكن في العالم انها تضبط نفسها زي ما الطير بيضبط نفسه. صحيح. وتحديد الوجهه والمسافه، لان بيقعد مسافه طويله. شوف لما يهاجر مثلا من القطب الشمالي يروح لغايه افريقيا او وسط افريقيا، وجاي في توقيت معين والهدف معين، والهدف معين ان مثلا بيبحث عن جو مناسب للتوالد والتكاثر. نعم. او هنا مثلا حر وهناك الجو مناسب، فيبدا يضبط البوصله بتاعته ويتوجه. نعم. طب وهم ماشيين في جو السماء كده وماشيين في طبقات عليا من الجو وربما فوق السحاب كمان، المسار اللي هو ماشي فيه والاتجاه بتاع الرياح وحسب الضغط وحسب الاشياء دي، مش واحد بس او اتنين، ده بيبقوا الاف ماشيين مع بعض. سرب. سرب. على شكل معين، على شكل معين وهيئه معينه ووضع معين. سبحان الله. حتى ان هم لما اخذوا خصائص الطيران بيشوفوا ازاي ان الطير بيضبط نفسه. نعم. ويقلدوه. الصناعة سواء في طيران الطيارات أو غيرها يعني. نعم. طيب أولم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. طب كلمة مسخرات يعني ماشيين بانضباط تام في الطاعة لله الذي خلقهن خلف قائدهم، والقائد ماشي وكله ماشي وراه، محدش يتجاوزه، لازم قائد للسير. نعم. اللي هو بعمل زي راس الحربة كده، والكل بإيه بيحدد الهدف معاه، وحتلاقيهم أحكم واحد فيهم، لازم يكون أكبر واحد وأحكم واحد، مش هيجيبوا طفل صغير يحطوه في المقدمة. صحيح، عنده الخبرة. وكل منضبط بيوصل في النهاية للرحلة بتاعته. نعم. واللي بيتخلف بيسقط. يعني لو واحد مثلا حب يعبس كده ولا يروح كده ولا يبص كده وهو مش منتبه فبيقع. سبحان الله. طيب اللي انتوا شايفينه المخلوقات الضعيفة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها في جو السماء. نعم. ما يمسكهن إلا الله. الله. انتوا مش عارفين تنتبهوا لأنفسكم وتتحدوا فيما بينكم وتوجهوا قيادتكم خلف قائد السرب زي الطيران بحيث توصلوا لهدفكم في الحياة. طب مين القائد؟ مين اللي هيقودنا؟ الأنبياء والرسل. نعم. المفروض إن البشرية كلها تنضبط على إرادة الله الشرعية وعلى مراد الله الشرعي، ما يخالفوش. وهذا النموذج عندك هو امشي وراه. فأصبح لما تبص للطير المفروض زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى، شوف بقى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي هيمشي في السرب اتجاه واحد خلف هذا النموذج اللي طبعه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الأسوة والقدوة والقائد للعالم كله، هيوصل إلى بر السلام. واللي هيخالف هيقع. فلو عندكم الإيمان بصوا للطير، شوفوا ماشي ازاي. ليه بقى بتكفروا بهذا النبي الذي جاء يقود البشرية إلى قيام الساعة؟ غير كده الأنبياء فيما سبق كانوا قادة للناس كي يأخذوا بأيديهم إلى النجاة. القيادة ديت اللي مفروض أن الكل يتبعها، أغلب الناس وضعوا مشاكل لا حصر لها ولم يؤمنوا. نعم. واللي تبقى منهم وصار خلفهم، اللي تبقى من الناس يعني وصار خلف الأنبياء كانوا قليل، واللي تمكنوا وساروا وأصبحت الأمور في إيديهم ومشوا مشوا فترة، وبعد كده لما نزلوا استريحوا شوية الناس سطت على هذا السرب وقتلتهم وحرفت دينهم وغيرتهم. نعم. طيب الخريطة اتغيرت وقادة السرب مات، يبقى محتاجين قائد جديد. قائد جديد. نعم. وخريطة ما تتغيرش، فتكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة، عشان هتبدو من الهدف بتاعه. فنزل القرآن. لسه برضه هتكفروا ولا تؤمنوا؟ إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يؤمنون. يؤمنون. فضل دكتور، ده يدي معنى جديد اساسا لايه ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. هي الطبيعي بالنسبه للناس والمتصور بالنسبه لهم ان الذكر مخصوص خاصه بالقران، ان ربنا ينزل القران. الحياه بقى كلها اللي هيمشي عليها كل الكائنات الى يوم القيامه، انما هنا المقصود بقى كمية الكتب والرسالات اللي جت قبل كده. ربنا سبحانه وتعالى يستمر في ارسال الرسل والانبياء والكتب، ما هو للحفاظ عليها على مدار حياه البشريه. لا بس هي الكتب اللي فاتت غيروها فتأتي كتاب جديد ورسول جديد علشان تستمر يرجعهم تاني للذكر الصحيح. نعم نعم. طيب خد دي مثل تاني. والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إلى حين. طب إيه بقى العلة في دي؟ ربنا جعل لكم من بيوتكم سكن. البيوت هو في الحقيقة لما يتكلم عن البيوت يبقى هو المكان اللي كان معروف في أي وقت نزول القرآن، يا إما مسكن مبني باللبن بالطين يعني، أو مسكن في حروف صخر كهف مثلا، كهف أو ما شابه ذلك، أو بيت نحته في صخر، أو بيت بناه بالصخر، أو بيت اتخذه في خيمة، وده كان الغالب على العرب. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، كلمة سكن يعني مكان يسكن الإنسان فيه، ينام فيه. مش سكن بمعنى ان هو حيدوم فيها، لا، ده السكن معنى ان هو يعني يستريح فيه. لان مسألة ان هو يتخذ عمارة ويبقى سكن فلان وسكن فلان كمحل إقامة، أخد بالك إزاي؟ دائم دائم. الأصل في الحياة إن ماشي دائما، ده مكان بيسكن فيه، فهو في الحياة كغريب أو عبر إيه؟ سبيل. نعم. شايل المكان بتاعه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والله جعل لكم بيوتكم سكنا على اعتبار إن هو حيسكن شوية ويمشي. فحيسكن عشان ينام ويقوم يشتغل. نعم. أو يقوم يبحث عن أسباب الرزق عنده في توفير الطعام والشراب. طيب والله جعل لكم بيتكم إيه؟ سكن. سكن. لكن في الأصل للسكن اللي هو مؤثر أوي أوي لما يكون أنت شايل السكن معاك. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. بيوتا. يعني بعد ما يذبحوا الذبيحة جلد بيعملوا في ايه؟ بيدبغوا، وبعد كده بيعملوه خيام لانه متين ويمنع المطر، ويقدروا يعملوه بطريقة بحيث لو هم جواه يبقوا في ايه؟ حماية، حماية ودفى. تستخفونها يوم ظعنكم. الظعن او الظعينة اللي هي بتبقى زي الهودج اللي على الرحل كده ومسافر بها. يوم ظعنكم يعني بتعملوها زي مظلة او شمسية وانتم ماشيين. نعم. وانتم مسافرين. ويوم اقامتكم، لو استقرتوا في مكان تستريحوا فيه او تقيموا فيه فبتعملوها خيام. طيب وبتعملوا ايه بقى من جلود الانعام ايضا؟ وجعل لكم جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها. الآية الوحيدة اللي ورد فيها كلمة الصوف، ومن أصوافها وأوبارها، الوبر اللي هو الشعر بتاع الناقة وغيرها، وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طيب ومن أوبارها وأشعارها، لأن أنت بتاخد مثلا إيه الشعر، لما تاخد الصوف هتاخده من الإيه؟ من الغنم. مش كده؟ نعم. طيب واللي هتاخده من الجمل؟ الوبر. الوبر. واللي هتاخده من الحيوانات الأخرى؟ وبر وأشعار. وأشعار مش كده؟ لأن أما تيجي تبص مثلا الثعلب أو الذئب أو ما شابه ذلك، الجلد بتاعه بيبقى عليه شعر ناعم يقدر الإنسان يتخذه فرو حاجة زي كده. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى دي بتتاخد منه اساسا. اساس اللي هو معروف الاساس اللي هو الاماكن اللي سرير فرشة وطاء لما على كليم مثلا او سجادة او ما شبه ذلك يعني. ومتاعا الى حين بيستخدم. لكن لاحظ هنا ذكرش هنا الثياب؟ لا، مع انه من الصوف معروف ان الثياب افخم انواع الثياب لما تكون معمول صوف على اعلى الجوده. مش كده؟ اللي بيلبسه الشخص بيبقى ده فلو كده يعني. لكن سبحان الله، انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الصوفيه نسبوا انفسهم الى الصوف. والفعل النسبه صحيحه للصوف. فقالوا دي كان لبس الانبياء ودأب الاولياء. فنقول لهم انتوا كذابين، لان الرسول ما كانش يحب الصوف. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب القطن اليمني والمصري. نعم. احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انس، والحديث صحيح، ما هي احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحبره. والحبره البرده اللي مصنوعه من القطن او الكتان المصري او اليمني. احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحبره عليه الصلاه والسلام. لكن الصوف ما كانش بيحبه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان كان علامه على فقر الانسان وذلته. اللي كان بيحبه القطن. طب والفقر؟ الرسول كان لما يشوف الصحابه في وقت من الاوقات ينزل عليهم المطر زي ناس كده لما ذكروا في اهل الصفه. الحديث ورد فيهم نزلت مطر ثارت منهم رياح كرياح الضأن بسبب الصوف اللي لابسينه. فهم قال لك ده الرسول كان بيحبه، والزهد في الدنيا يلزم انه يلبس الصوف وكلام من ده والاشياء دي. لا، حتى الصوف اللي كان النبي عليه السلام بيلبسه اضطرارا شأنه شأن اللباس، لكن ما يحبه لنفسه اذا تيسر الامر يجيب الايه؟ القطن. ولذلك الصحابه لم يبقوا في المسجد كأهل للصفة دائمين بعد أن فتح الله الخير على البلاد والعباد، بل لبسوا أفخم الثياب. صحيح. يعني الصوفية المستند الوحيد اللي لهم هو إيه؟ لبس الصوف. قالوا ده كان لبس ده الأنبياء والأولياء والصالحين، فده علامة الزهد والصوفية من الزهد وكلام من ده. طلع الكلام ده كله كلام ملوش معنى، لان هو ده المصطلح الوحيد اللي يصح فيه النسبه من ناحيه اللغه. لما تقدرش تقول صفي ولا صفي، اخي بالك تقول الصف الاول ولا من الصفاء صافي. ما تنفعش، كل النسب ما تنفعش، ما لهمش اصل. فلما قالوا ننتسب الى الصوف لانه ده بالانبياء زي ما قال الكلبازي وغيره من جماعة اللي هم كتبوا عن التصوف لهم على النصر السرازي الطوسي. نعم. إلا لكن نسبة للصوف لأنه كان لبس الأنبياء. فحققنا في لبس الأنبياء، طلع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش الصوف، يحب القطن. حتى يعني اللي لو حد عايش في مكة والمدينة وعارف الحر بتاعها لا يمكن إن هو يحب الصوف عشان يلبسه لاضطرارا. اضطرارا، أحسنت. الرسول كان بيلبسه اضطرارا، لكن لما ربنا ذكر الصوف ذكره فين؟ في الأساس. في المتاع. صحيح. فرشة يقعدوا عليها. انها مش ملابس يلبسوها. سبحان الله. يا ده كان من ضمن الاشياء اللي تدل على ان كل العلوم لها اصل الا هذا العلم اللي بيسموه علم السلوك بتاع الصوفي. ملوش اصل في القران والسنه. بدعه من اصل. طب الفلسفه وعلم الكلام في الدكتور هل ليها اصل؟ اصل مش اسم علم الفلسفه وعلم الكلام ده تسميته الغربيين لها. اللي هم لا يؤمنون بالله اصلا. الفلسفة وعلم الكلام، أصل الكلام في الفلسفة ليه عقيدتنا. علم التوحيد، توحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة ده أصلها، ولكن هم حرفوه. أي علم التوحيد، الرسول قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وليعلموا أن ما هو إله واحد. واحد. فالكلام عن التوحيد وعلم التوحيد ده كله مستند وشرعي. علم الفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفقه موجود. الحديث، حدثوا عني ولا حرج. فعلم كامل يعملوا. اللغة، إن أنزلناه قرآنا عربيا. عربية. تفسير القرآن وتأويله. علم كامل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. فعلم التفسير وعلم التأويل وعلم الفقه وعلم كل العلوم لها أصول إلا التصوف. ملوش أصل. نعم. وده عن بحث، بحث قعدنا فيه سنين. تبين إن علم التصوف ده ملوش أصل خالص. لذلك هم يحيدوا مرة يقول لك علم الأخلاق. الإحسان. طب علم الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ القرآن. لما تقول علم الأخلاق ماشي. علم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى أنت تتكلم على الإحسان اللي موجود في الإسلام، ملوش علاقة. يبقى الدروشة اللي هم عاملينها دي كلها استخدموا فيها هؤلاء الجهلة اللي سموا بالصوفية، ودخلوا فيها الزندقة المتمثلة في الفناء والحلول والاتحاد وحدة الوجود. نعم. ودي طبعا يعني اللي يحقق في المسألة ويبحث فيها حيلاقي دي حقيقة. مش تجني على الصوفية، لكن هو لو لهم أصل احنا نبقى سعداء. هتقولنا أصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه تصوف، واحنا نبقى من الصوفية. نبقى من الصوفية. المهم تعالى بقى هنا دلوقتي. القصد من المثل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، يعني خفيفة تقدروا تشتلوها معاكم. يوم ظعنكم وانتوا على الظعينة اللي هي الناقة والنوق أثناء السفر في حال الترحال، في حال الترحال. ويوم إقامتكم استراحتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اللي انتوا بتعملوه ده شايلين معاكم مساكنكم وبيوتكم. وحتى البيوت انت عاملينها علشان تسكنوا فيها فترة. لكن حد هو راحل ومسافر، لما يجي وقت النهاية انت وصلت خلاص، كل اللي انت كنت شايله معاك ما تبصلوش، يعني انت وصلت لإيه؟ لمرادك في النهاية. انت بتاخدها معاك ساعة السفر بس. صحيح. مش كده؟ صحيح. لكن اشتلت معاك ما استطعت، عشان دي ضروريات وحاجات تساعدك فين؟ في سفر، في السفر. يعني انا واخد كل العدة اللازمة لاستكمال السفر. كذا الحياة، خد منها ما يكفيك للوصول الى الدار الآخرة ومرضاة الله فتصل الى الجنة. نعم. انما انت هتيجي تقول لا انا مع مانيش مسافر، انا قاعد بقى دلوقتي بقى عشان ايه؟ عشان انصب خيمه وافضل قاعد فيها على طول. انت مسافر، ما تنساش كده، هتتخلف عن الركب. فقوم الناس اغلبهم قالوا لا احنا مش مسافرين، احنا قاعدين. يا جماعه السفر ده حتمي، والعمر بيعدي، وهيجي اليوم اللي هتلتقي فيه برب العزه والجلال. نعم. قالوا لا ما احناش مسافرين، احنا قاعدين. فاغلب سكان الارض قالوا احنا قاعدين، ما احناش مسافرين. والسفر جاي غصب عنه. فلما يجي وقت الرحيل يلا انت هو يلا يلا يلا. سلم ورقتك. اصبر علينا شوية، طب رجعونا تاني، طب لفوق، ما عادش. الامتحان انتهى خلاص. الامتحان انتهى خلاص. يبقى المثل هنا مضروب عشان يبين لك ان الحياة عبارة عن سفر. فخذ منها زادك وما يكفيك عشان تبلغك لخط النهاية. لكن ما تتشغلش بقى لدرجة انك انت تقعد وتقول انا هفضل فيها ايه على طول. نعم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما فيش خلود في هذه الدنيا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. زي بتشوف دلوقتي الناس كلها بتتكلم على ايه؟ الصناعة والاقتصاد والأموال والبتاع والقوة نفس الوضع كأن الحياة مش ماشية وإن هم في سفر وحيعدوا وحيعدوا. فلما تيجي تكلم واحد يقول لك طب ما احنا بنعمل اللي بعدنا. يبقى انا بشتغل طاعة لربي في انني اعمر الارض لمن بعدي. واللي بعدك اتقي ربك هو هيحفظه. مش انت تعصي ربنا سبحانه وتعالى وتجاهر بالمعصية ويفضل الانسان يجاهر بالعصيان ويحول رسالة الحياة الى فسق وفجور ومسلسلات وافلام ورقص ودنس واشياء من هذا القبيل وفي النهاية حيموت ويسيبوا الكلام ده كله. نعم. فالعاقل هو الذي يبصر الحياة حقا ان في دار امتحان وابتلاء وحيسلم الورقة. هياخدوها منك الملائكة هتيجي هتقول لك تعالى تعالى تعالى خلص الامتحان. طب والناس ومش عارف ايه وبتاع انت مالكش دعوه بالكلام ده يلا عدوا وخلاص يلا تعالى تعالى نحاسبك على اللي عملته. انا بقى ادور على ايه؟ اليوم اللي يجي ده. العقل يقول لي دور على اليوم اللي يجي يقول لك فيه انا لا انا اعمل حسابي يا عم انا مالي ولك ازاي استعد. فضرب الله مثلا بهذا منها إعجاز ربنا في بيان هذه الحكمة ومنها بيان إن هو خلق لكم هذه النعم. نعم. طب وفهموا بقى اتخلقت ليه وفهموا المثل اللي وراها إيه. ده كله عشان تمتثل الطريق وما تنساش إنك في سفر وإنك تسعى إلى الطريق المستقيم. تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه أنعمت عليهم ولا تضيع وقتك كما ضيعه المغضوب عليهم أو كما ضيعه الضالون. فأصبحت الآيات رابطة مع فاتحة الكتاب. طيب خد اللي بعد. شايف الأمثلة في سورة النحل جميلة جدا جدا. أول مرة الواحد يشوفها بهذا البعد. أنا نفسي أول مرة أشوفها بالشكل ارتباط بحياة الإنسان حياة الإنسان بالشكل ده. يعني الواحد مفكرة كلها آيات شاهدة لتوحيد الربوبية فقط في لا في بعد خلق هنا بعد متعلق بتوحيد العباد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شوف هنا بقى لعلكم ايه تسلمون. طب ايه علاقة لعلكم تسلمون بالحاجات دي؟ خد عندك بقى والله جعل لكم ما خلق ايه ظلالا. بصوا على الظلال. انتوا بتروحوا تقعدوا في الظلال. الظلال دي ساكنة ولا متحركة؟ متحركة. في الظلال ساكنة. ليه في قاعدة؟ طب هي لما تتحرك بتعملوا ايه؟ بتتحركوا معاها ولا تقعدوا في الشمس وتسيبوا الظلال؟ لا بنتحرك معاها. يعني في وقت المشرق لغايه الظهر الظلال مثلا بتبقى كده. فهم عاملين كده. فتحركت الشمس فاثرت في ايه؟ في اتجاه الظل. اتجاه الظل فقمت انت بتتحرك معاها. نعم. يعني انت بتدور على اللي يقيك الايه؟ الحر. فبتدور على الحتة الظل اللي تقعد فيه. نعم. طب ليه ما بتدورش على اللي يوصلك للنعيم عشان تقعد فيه وتبعد عن الحر والنار بتاع جهنم وتتركها بتاع جهنم. يبقى الظلال بقت ايه؟ مثل انتوا شايفينه قدامكم. نعم. والله جعل لكم مما خلق ايه؟ ظلالا. فبتتتبعوا الظل. طيب تتبع الظل الممثل في الجنة. أكلها دائم وظلها، دي جنة ربنا سبحانه وتعالى. وجعل لكم من الجبال أكنانا، بتروحوا في الجبل أكنان يعني مساكن، تكن فيه، تسكن فيه، تستخبى فيه وتتحمى فيه. فرحت استخبيت فين؟ في جبل من الحر ومن الأعداء وكده، زي ما كان قوم صالح في الحجر بينحتوا الجبال واتخذوها مساكن وروحوا يدخلوا فيها يحتموا بها. فراح تحتمي بالجبل، فرحت احتميت في شيء من شيء، شيء بيخوف، او شيء لو انت فضلت بره كده ممكن يجي ذئب، يجي اي حد يلتهمك. طيب، وجعل لكم من الجبال ايه؟ أكنانا. فراح تكن فين؟ في الجبل. في الجبل. طب ما تدور على مكان هتكن فيه ابد الابدين، اللي هي الجنه. وتبتعد عن كل المظان للهلاك اللي هي النار. كذا الحال بالنسبه لاتباع الشرع وعدم اتباعه، اتباع منهج التوحيد والعبوديه والشرك اللي انتوا قاعدين فيه. نعم. فالتجئ الى ربك واستعن به دائما يحميك، زي ما بتحتمي بالظل، زي ما بتحتمي بالايه؟ بالجبل. وزي وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسك. السرابيل اللي هي الملابس يعني. سرابيل بمعنى الملابس، عشان تقيكم من ايه؟ من الحر. من الحر. حاسس بالحر وبيلسع، فبتلبس حاجه ايه؟ تحمي الجلد والجسد. طيب، اعمل حسابك بقى، زي ما انت بتدور علشان الحر اللي هنا وتغطي نفسك بيه. نعم. ان سرابيل اهل النار من قطران، يعني هي نفسها حر. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فساعتها مش هتلاقي اللي يحميك، لان السرابيل نفسها هي زيت. نعم. من زفت، من قار محطوط على جسد الانسان مولع فيه. طب انت دورت على السرابيل عشان تقي نفسك. وسرابيل تقيكم بأسكم. بأسكم. البأس اللي بيحصل في الانسان انه مثلا يكون عنده مشكله ولا حاجه زي كده، فلازم ايه؟ يغطي نفسه. وكلمة بأسكم اللي هي ممكن عورتكم تمشي، فده بأس. لما واحد يبقى مضطجع مع امرأته يعاشرها وهو عريان، الناس تشوفه تبقى فضيحة، فبيغطي نفسه. أو واحد مثلا شايف إن حاجته هتضيع منه فيروح يغطيها. وسرابيل تقيكم بأسكم. فبيقول اللي أنتوا شايفينه دي من الأمثلة اللي ربنا ضربها. ألا تحتم عليكم أن تخضعوا لربكم وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؟ كذلك يتم نعمته عليكم. عشان إيه؟ لعلكم تسلمون. شفت، دخل الإسلام هنا في مثل زي كده. فكر، هتقدر تستوعب توحيد العبادة رب العزة والجلال، وإن ده الأسلم بالنسبة لكل إنسان. نعم، جزاك الله خير فالدكتور، وربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما